بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قلنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير هذه السورة من سور القرآن المكي ألا وهي سورة الأنبياء، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. كان أولى هذه الدروس: إن أنذرناكم عذابا قريبا اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون. إن أنذرناكم عذابا قريبا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالإنسان لا بد أن يستشعر بقرب الساعة، ويستشعر أيضا بأنه مبعوث من بعد الموت، وأنه سيحاسب ويجازى على ما قدم من عمل، وأن الإنسان لابد من إعداد العدة لمثل ذلك الموقف وهذا اليوم الذي يعرض فيه الإنسان على رب سبحانه وتعالى. وكل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيضا من هذه الدروس: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. انشغال الإنسان بالدنيا وكذلك صرف الهمة إلى الدنيا والزهد في طلب الآخرة، هذا هو الحال المستقرأ من أحوال الناس. ومن المفترض أن الإنسان يسعى سعيا دائما وسعيا حسيسا بالنسبة لأمر الآخرة، وكذلك لا يغفل أبدا عن ذكر رب سبحانه وتعالى ولا يغفل عن الدار الآخرة. ذلك أن الناس يجمعون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويحشرون عند ربهم ويسألون عما قدموا من أعمال ومن أقوال في حياتهم الدنيا. أما بالنسبة للمنشغل بالدنيا فهو أهم منصرف إلى الدنيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، الإنسان دائما بيشعر وكأن المتاع الذي ينبغي أن يسعى إليه هو تحصيله للدنيا، تحصيله للدنيا، وبالتالي تراه يعمل من أجل الدنيا ومن أجل الحصول على متاع الدنيا، تراه جدا مجتهدا في حصول على أمر الدنيا. أما أمر الآخرة فقد لا ينشغل به الإنسان. ولا شك أن الإنسان عندما ينشغل بالدنيا بتقل الهمة بالنسبة لطرب الآخرة. إما أن يكون هم الإنسان إلى الدنيا وإما أن يكون هم الإنسان إلى الآخرة. فإن كان هم الإنسان إلى الآخرة أتت الدنيا وهي راغمة، وإن كان هم الإنسان إلى الدنيا فقد انصرف عن طلب الآخرة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لما بنقرأ هذه الآيات يبقى لا تظن أن هذه الآيات حتختص بالكافرين، ولكن أيضا هذه الآية بتطبق على من كانت عنده الرغبة في الدنيا وقد انصرف عن طلب الآخرة. كذلك أيضا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لاهية قلوبهم، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان ينتبه أن يكون في يقظة، وكذلك ينتبه إلى ما هو سيقدم عليه في الآخرة، وأن الإنسان لابد أن يكون عنده يقظة ويقظة القلب عندما يستمع إلى آيات الرحمن لكي يفعل هذه الآيات. وإلا حتجد لهم قلوب لا يفقهون بها كما قالوا، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال أهل النار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هذه حالهم، يبقى لاهية قلوبهم، يبقى حنجد الإنسان في لهو وفي انشغال وبطلب الدنيا، وأيضا حتراه غافلا عن طلب الآخرة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأصروا النجوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى تحتاج أن يتحلى الإنسان بخلق الصبر، خاصة وأن الله تعالى أمر ذلك، أمر الرسل بالصبر وأن يتحلوا بذلك الصبر، وأن لأن ذلك الباطل لا يسكت أبدا إلا عندما يواجه ذلك الحق يعني ساعيا إلى صد الناس عن سبيل ربه سبحانه وتعالى، ساعيا إلى إسكات صوت الحق. وبالتالي بأي صورة من الصور، سواء كان بالطعن في هؤلاء الرسل أو بالطعن في الرسالات، قلنا الغرض من كده هو صرف الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. دعوة لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يتحلى الداعي لدين الله بالصبر، قلنا حتى لا ينقطع عن الطريق. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وقال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى أن الله تعالى يشهد لك بالصلاح، كفى أن الله تعالى يشهد لك بأنك تقوم بذلك الواجب من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كفى بالله تبارك وتعالى أن يشهد لك أنك تقوم بدعوة الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. وهذا بيعطي الإنسان عدم الاهتمام بطعن من يطعن فيه أو في دينه. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن سبيل المكذبين هو في طعنهم لهؤلاء الرسل أو في طعنهم في هذه الرسالات التي جاءوا بها من عند ربه سبحانه وتعالى. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولين. قال فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. يبقى حنجد أن الهلاك والدمار على من كذب الرسل وكفر بربه وأيضا رد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، هذه سنة كونية. وكذلك أيضا رأيناها من أحوال الأمم السابقة التي قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، سبب إهلاك هذه القرى، ما هو السبب في ذلك؟ بعد هؤلاء أو كفر هؤلاء بربهم، تكذيب هؤلاء الرسل الله عز وجل، وكذلك رد هؤلاء لهذا الحق الذي جاءت به الرسل، فكتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك. فكلنا أخذنا بذنبه، يبقى بسبب الذنوب المعاصي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فأخذناهم بما كانوا يكسبون بكسبهم للموبقات وبكفرهم بالله تبارك وتعالى. يبقى لماذا أنزل الله عز وجل العقاب على هذه الأمم المكذبة الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى؟ يبقى فكلنا أخذنا بذنبه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وما ربك سبحانه وتعالى بظلام للعبيد. لذلك ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. يبقى هذه سنة كونية، نعلم أن العقاب على من كذب وتولى، أن العقاب على من كذب وتولى. كذلك قل ما كنت بدعا من الرسل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يبقى علمنا أن من طعون هؤلاء أنهم ردوا الرسالة، لأن الذي جاء لهم بهذه الرسالة هو رسول من البشر، يعني رسول من البشر. وبينا أيضا أن منهج المكذبين في اقتراحهم للآيات وما طلبوا الآيات من أجل الإيمان أو الاسترشاد، ولكن كانوا يطلبون الآيات تعنتا وعنادا واستكبارا. يبقى لما كانوا بيطلبوا من الأنبياء الآية فلتأتينا بآية كما أرسل الأولون، يا ترى لماذا يطلبون الآية؟ هل يا ترى الرغبة في الإيمان اللي دفعت هؤلاء لطلب هذا الاقتراح؟ لا، كانوا يقترحون طلب الآيات، قلنا تعنتا وعنادا واستكبارا، ليس من أجل الاسترشاد وليس من أجل الإيمان. فهذا هو حال المكذبين كما وصفه لنا ربنا سبحانه وكما فضحهم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى قل ما كنت بدعا من الرسل، يبقى انظر إلى الرسل السابقين، يبقى هم أيضا من البشر وكانوا يأكلون الطعام وكانوا يمشون في الأسواق، فلماذا ذلك الاقتراح الجديد؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ذلك يعني تأتي الآيات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل انتظروا إنا منتظرون، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. قل انتظروا إنا منتظرون، هذه نتيجة حتمية تلحق هؤلاء الذين كذبوا الرسل أن الله تبارك وتعالى يدمرهم تدميرا، وكذلك بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب أليم في الآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى يا ظالمة إن أخذه أليم شديد، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. العاقبة للمتقين كما قرأنا في الآيات السابقة أن العاقبة للمتقين وأن الدمار والهلاك على من كذب وتولى، الدمار والهلاك على من كذب وتولى، وأن العاقبة للمتقين. ربنا سبحانه وتعالى ينجي الطائفة المؤمنة ويهلك ربنا سبحانه وتعالى من كذب وتولى، ثم صدقناه الوعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. كذلك من هذه الدروس قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى إحنا ننظر كده، لا بد أن يكون لنا نظرة في أحوال الأمم السابقة. يبقى لا نقرأ ذلك القصص إن دي عبارة عن حكاية أو قصة وبالتالي على ذلك يعني للتسلية أو التسرية، هذه القصص هذا وهذا قصص من أجل العبرة والعظة، ولكن لا يستفاد بذلك القصص إلا المؤمن، لا يعتبر بما حدث للأمم السابقة إلا المؤمن، ولذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عبرة وعظة. لكن يا ترى مين اللي بيستفيد بالآيات؟ المؤمن دائما. مين اللي بيتعظ بأحوال الأمم السابقة؟ المؤمن دائما. لا تمر عليه القصة هكذا ولكن له وقفة وأيضا يأخذ التوجيه والإرشاد والعبرة والعظة لما حدث مع الأمم السابقة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يبقى هذا التاريخ لما بنقرأه يبقى وما حدث مع هؤلاء الأمم يا ترى لماذا؟ يعني مجرد ثقافة مجرد معرفة؟ لا، حتى نأخذ العبرة والعظة. احذر أن تسلك مسلك هؤلاء فيصيبك ما أصاب هؤلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للصحابة لما مر على الحجر أساسا اللي هو على ثمود وأهلكم ربنا سبحانه وتعالى، فبين لهم ألا تدخلوا مساكن هؤلاء إلا أن تكون باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا أن يصيبكم ما أصابهم، أن يكون مخافة أن احنا أن يصيبنا ما أصاب هؤلاء القوم. ولذلك دي مساكن الذين ظلموا، يعني هذه مساكن الذين ظلموا، انظر كيف فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنمر كده نبكي على ذلك الامر، ويخشى الانسان على نفسه ان يكتب عليه الدمار والهلاك كما كتب الله عز وجل على هذه الامه. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار، ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار. احذر كده يبقى من ان تسكن في مساكن الذين ظلموا وانت عند ذلك لا تنتبه الى العبره او العظه. ولذلك وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه، يبقى هذه قرى ظاهره وربنا سبحانه وتعالى أهلك هذه القرى. يا ترى لماذا أهلك الله عز وجل عاد؟ ولماذا أهلك ربنا سبحانه وتعالى ثمود؟ ولماذا أهلك ربنا سبحانه وتعالى قوم فرعون؟ يبقى كل دي الأمم اللي بتمر علينا لماذا أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى؟ حتاج أنهم يشتركون في أمر واحد، فكلنا أخذنا بذنبه، كلهم بسبب الذنوب والمعاصي والمخالفة، ذلك بمعاصي وكانوا يعتدون. يبقى سبب أن الله تعالى قضى على هذه الأمم بالدمار والهلاك ذلك بمعاصي وكانوا يعتدون، باعتدائهم على رسل الله سبحانه وتعالى وطعنهم في الرسالات وكفرهم بالله تبارك وتعالى. فأنت احذر من المخالفة والمعصية فإنها لا تعود بالمضرة إلا على فعلها. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يبقى لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هؤلاء لم يؤخذوا إلا من ذلك الجانب، فصرفوا الهمة إلى الدنيا فأتتهم العقوبة كما قالوا، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم لما فرحوا بما آتاهم ربنا سبحانه وتعالى إذ تنزل العقوبة من ربك سبحانه وتعالى القاسمة على هؤلاء. فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لكن الندم والحسرة دي والتأسف والتألم يعني بعد فوات الأوان. الإنسان ينتفع بالحسرة والندم لما بيكون في حال الساعة والعافية، بيندم على ما فعل في أيامه الخالية وهو ما زال في الساعة والعافية، ويوفق إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة ذلك العبد ويغفر له ذلك الذنب. لكن لما بيظهر الندم والتأسف بعد فوات الأوان فعل ذلك لا استئناف للحياة مرة ثانية. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انظر إلى أحوال هؤلاء، يبقى كانوا يمتعون في حياتهم وكانوا أيضا يأكلون وتلذذون وكانوا يحصلون على كل ما يشتهون، ومع ذلك كيف كانت النهاية؟ يبقى دمر الله عز وجل عليهم تدميرا، وبالتالي أهلكم ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يظهرون الندم والحسرة، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لكن فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى اعترفوا، يعني لو اعترف الإنسان في حال الساعة العافية لا وفق إلى تصحيح المسار، لكن لا تصحيح لذلك المسار لأنه فات الأوان. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. فتعالى الله الملك الحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فتعالى الله الملك الحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. تنزيه الرب سبحانه وتعالى من العبث، وتنزيه الرب سبحانه وتعالى من كل آفة ومن كل عيب. فربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. الله تعالى له الكمال المطلق. إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إن الباطل كان زهوقا. وبالتالي يعني في أسس كده وقواعد أساسية لابد أن تبنى في قلب المؤمن. لابد أن يعلم أن العاقبة للمتقين وأن الباطل إلى اضمحلال، حتى لو كان هناك ظهور لذلك الباطل في وقت من الأوقات، هذا لا يستمر ولا يستديم. هذا لا يستمر ولا يستديم. العاقبة للمتقين، التمكين للدين، المستقبل لذلك الدين. وأن الباطل مهما ظهر في وقت من الأوقات فلا بد من اضمحلال ذلك الباطل، ولا بد أيضا من هدم ذلك الباطل لا محالة. بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إلى اضمحلال وإلى تلاشي. يبقى المسلم لابد أن يكون عالما بهذه القضية موقنا بأمر رب سبحانه وتعالى أن المستقبل لذلك الدين. فمهما كان الظهور لهذا الباطل في وقت من الأوقات هذا لا يستمر ولا يستديم، ولكن هذا إلى اضمحلال وإلى تلاشي كما قال وكما بين ربنا سبحانه وكما رأينا من أحوال الأمم السابقة المكذبة لرسل الله عز وجل كيف فعل الله عز وجل بهم، كيف فعل الله تعالى بهم. قلنا على الرغم أن ذي كانت أمم يعني من لها حضارة مدنية متقدمة كما بنقرأ إحنا كده في سورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى دي سنن كونية ولابد أن احنا نقرأ السنن وأن أيضا يقر في القلب هذه القضية أن العقبة المتقين أن المستقبل لذلك الدين وأن الباطل إلى تلاشي وإلى اضمحلال مهما كانت قوة هذا الباطل الظاهرة هذا لا يستمر ولا يستديم إن الباطل كان زهوقا. أيضا من هذه الدروس إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون فلا معبود بحق إلا الله تعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فالله تبارك وتعالى والذي يستحق العبادة دون سواه، وأن كل من في السماوات والأرض هو عبد لله سبحانه وتعالى مربوب لله سبحانه وتعالى مخلوق من خلق الله تعالى، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ده حال الملائكة أنهم عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. ما لكم كيف تحكمون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعلهم يسألون أم اتخذوا من دون آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما لكم كيف تحكمون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يبقى هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى لو فكروا بعقولهم لو فكروا بعقلهم كيف يسوون بين الخالق والمخلوق ساء ما يحكمون ساء ما يحكم ما لكم كيف تحكمون ساء ما تحكمون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. دايما كده حنجد أن القرآن بيوجه الخطاب إلى العقول وأن الإنسان لابد أن يكون متأملا متفكرا يعني في هذه المسألة. يبقى الآلهة التي اتخذوها من دون الله لو كان عندهم عقول فعلا وبدأوا يفكرون ثم يزنون المسألة يعني فعلا لما هم توجهوا بهذه العبادة توجهوا بهذه العبادة إلى مخلوق وهذا مخلوق من خلق الله تعالى طب العبادة توجه إلى الخالق أم المخلوق. لذلك كما قال سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون يعني قيس أنت المسألة طب قم وإذن هذه المسألة هل يستوي الخالق مع المخلوق طب يستوي المالك مع المملوك يستوي الرب مع المربوب لا يستوون بأي حال من الأحوال. يبقى لما صرفوا العبادة لغير الله يبقى هذا من ظلمهم ومن عتوهم ومن بغيهم. ما لكم كيف تحكمون ساء ما تحكمون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله عما فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دون آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ربنا سبحانه وتعالى أمر العباد بتوحيده وإخلاص العبادة له ونهاهم عن الشرك به، ولكن هؤلاء أصروا وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل كلها دعوة واحدة، كلها دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد ذلك الدين لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى أمر سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه، الله تعالى أمر العباد بإفراد بالعبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وتجريد هذا الدين والعبادة لله تبارك وتعالى، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من هذه الدروس لقد جئتم شيئا إدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لقد جئتم شيئا إدا، يعني هذا منكر عظيم وهذا افتراء عظيم أن يجعلوا الله سبحانه وتعالى ندا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، إيه أعظم ذنب كده، إيه أقبح ذنب، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ننتبه كده، هذا من أقبح الذنوب ومن أعظم الذنوب وهذا من أعظم الفرق، أن تجعل الله عز وجل ندا وهو خلقك. لذلك إحنا يعني كما بنوجه دوما إلى بداية سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أنتم تعلمون. لا يصلح، يعني هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، وبالتالي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى المسألة واضحة، واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا ويخلقون، ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لما نفكر كده يعني هنجد أن ده هذه حقائق، هي ثوابت كده وحقائق يعني لا تخفى على أي إنسان. وبالتالي طب كيف تسوون بين الخالق والمخلوق، كيف تنسبون إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بجلاله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يبقى هؤلاء الملائكة وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى بأنهم عباد مكرمون، أكرمهم ربنا سبحانه وتعالى بطاعته وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وقلنا ده يعني مرتبة بيسعى المؤمن للوصول إليها، بهذه مرتبة العابد لله سبحانه وتعالى التي يسعى الإنسان للوصول إليها، أن أكون ممتثلا للأوامر مجتنبا لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده أدي هدف أنا أسعى إليه، إن أنا كيف أكون من عباد الله عز وجل المكرمين، كيف السبيل إلى ذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن الله تعالى كما وصفهم يعني عباد مكرمون، هذا كلام عن الملائكة لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يبقى عباد مكرم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك من هذه الدروس، لئن أشركت لأحبطن عملك ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لئن أشركت لأحبطن عملك، الشرك محبط للأعمال، يبقى الشرك محبط للأعمال. يبقى مهما أتى الإنسان بأعمال كثيرة من الطاعات من صيام أو صلاة أو صدقة غير لذلك ثم لم يصح منه الإيمان فهذا عمل مردود، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ترى لماذا لم يكن هناك وزن ولا قيمة لهذا العمل؟ لأنه لم يصح منه الإيمان. فقبول الأعمال الصالحة متوقف على صحة الإيمان، وأن الشرك محبط للأعمال. الأعمال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولئن أشركت ليحبطن عملك. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى بيختم على هذه القلوب فإنها لا ترى هذه الحقائق، تغيب عن هذه القلوب تلك الحقائق. ونقول هذه حقائق يلمسها الإنسان يعني بحواسه، هذه حقائق يلمسها الإنسان بحواسه، لكن انظر هو يعني حرم أن ينتفع بهذه الحواس. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا خلق الله، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى من الذي يستحق العبادة؟ الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذا خلق الله تبارك وتعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وبالتالي يبقى لا يستوي الخالق مع المخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كيف يسوون بين الخالق والمخلوق؟ وهذه المخلوقات التي اتخذوها كآلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى هي مخلوقة مربوبة لله سبحانه وتعالى، لا تستطيع يعني أي شيء من هذه الأشياء ولا تقوى على ذلك، يعني ولا تقوى على ذلك، أنها مخلوقة مربوبة لله تبارك وتعالى أعجز ما تكون. اتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون. يبقى الآلهة التي اتخذوها دي مخلوقة، هذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى. فأروني بقى ماذا خلق الذين من دوني. هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أيضا من هذه الدروس إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيضا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه سنن كونية، ما أتى من نبي إلى قوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عوذي إلا وأوذي في الله تبارك وتعالى. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم هم بذكر الرحمن هم كافرون. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وهذا المكر مردود على أهله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أيضا يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يبقى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. إنما يخشى الله من عبادي العلماء. قل إنما أنذركم بالوحي، يعني قل إنما أنذركم بالوحي. وبالتالي من الذي يعمل من خلال هذه الآيات؟ من الذي يخشى الرب سبحانه وتعالى؟ ومن الذي ينتفع بالقرآن؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يبقى مين اللي بيستفيد من القرآن؟ مين اللي بيستفيد من النصوص؟ المؤمن. يبقى هذا هو المؤمن الذي يهديه ربنا سبحانه وتعالى بإيمانه فيستفيد بهذه الآيات، وذلك الحق الذي جاء به الرسول. قل إنما أنذركم بالوحي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون. يبقى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد. أما غير المؤمن فربنا سبحانه وتعالى جعل على قلبه الطبع وجعل أيضا في أذنه الصمم، فإنه لا يستمع إلى ذلك الحق، وإذا استمع إلى ذلك الحق فإنه لا يفقه مدلول تلك الآيات. أما المؤمن فإنه يستمع سماع القبول والإجابة مع يقظة القلب ومع حياة القلب حتى يبدأ في تفعيل ما يتعلم أو ما يسمع من كلام رب سبحانه وتعالى. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لما يعينوا العذاب ويعينوا ما كانوا يكفرون به من هذه الأمور الغيبية فيصبح ذلك الغيب شهادة، عند ذلك يظهرون الندم والتأسف ويتمنون هذه الأمنية لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملون صالحا. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى انظر، يبقى الوزن على مثاقيل الذر، الوزن على مثاقيل الذر. يبقى انظر إلى هذه الموازين عندما تنصب، وربنا سبحانه وتعالى حيجازي العباد حسب ما قدموا من أعمال، وأن الله تعالى يوزن على العباد ما قدموا من أعمال، وأن ربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى كل ما فعل الإنسان من صغير أو كبير يجد يعني يوم القيامة، وأن الله تعالى حيزن على العباد تلك الأعمال. ولا يظلم ربك أحدا، على الوزن على مثاقيل الذر، يبقى من خير أو من شر، من خير أو من شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لو كانت يعني هذا الخير الذي فعله على مثقل الذر يبقى حيجد ويوفى ذلك الأمر. وإن كان ذلك العمل الذي فعله على مثاقيل الضر هيجده وحيوفى أيضا بناء على هذا العمل. نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها حاسبين أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب ومن الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.